أذكر مرة إني شفت مقطع كرتوني باللغة الإنجليزية عبارة عن شخص جالس يبني جدار، وهذا البناء استهلك وقته وجهده وتركيزه. أثناء انغماسه في عملية البناء يوجد شرير جالس يخرب عليه. يعني عندما يغفل الباني يطيح بلكة منه وبلكة منك ويكسر ويخرب، يعني يفسد عليه العمل، يعني ما يخليه يتمه وينجزه. هذاك يرجع يصلح الأشياء الخربانة، ما يدري أن هذا الشرير هو اللي يصنع هذه التخريبات، لأنه مشغول بالبناء، يعني عقله مركز في عملية البناء. المقطع كان يبي يوصل توعية للناس أنه يوجد في حياتنا أشخاص بهذه الطريقة، يعني ناس هاملون عاطلون، ما عنده أشغال ولا طموح ولا إنجاز يشغل باله، يعني مو بصاحب قضية ومشروع في الحياة. إنسان فاشل وعاطل وهامل، فقط يراقب الناجحين وأصحاب المشاريع ويخرب عليهم. يعني تلقاك أنت مثلا مشغول في بناء مشروعك، عندك مشروع مهما كان المشروع في حياتك مشغول فيه ومركز و يعني منغمس في العمل، وهذا الشرير الخبيث يخرب عليك، يعني بس يتفرج عليك ثم ينبش عليك منه ومنه، يعني يحاول انه يشغلك ما تنجز عملك. هؤلاء الناس أرذل من خلق الله، يعني ما أتوقع يوجد أنجس من الزبالة من البشر. لا هو اللي بيساعدك ولا هو اللي بيشغل نفسه بنفسه، وإنما يخرب فقط، يعني يبحث عن الناجحين ويحاول عرقلتهم والتخريب عليهم وإفساد وإفشال مشاريعهم. يعني مو مثل هذاك اللي يقول لعبوني ولا بخرب، لا، هذا إنسان راقي، يعني هذا إنسان يريد أن يعمل، يريد أن يشتغل ويشغل نفسه. لا، هذا ما يبي يلعب ولا بيشتغل ولا يساعد، فقط تخريب، يتفرج عليك ويشوفك وانت منغمس في العمل ومتحمس ومجتهد، ينبش عليك يخرب عليك منه ومنه، يعني يستمتع بعثراتك. هذا النوع زي ما قلت لك من أنجس وأرذل المخلوقات. وهذه الحالة ما أتوقع أنها مرض نفسي، إنما هي طبع لئيم، يعني في بعض الناس كذا، يعني طبيعته يعشق التخريب إفساد. يعني ناس شاء الله خلقهم للبناء، ناس شاء الله خلقهم للهدم والإسقاط.